السلام عليكم. يسولف لي واحد عاش هالقصة هذه، يقول لي احنا بطبيعة عمل ابوي يعني كان ضابط في مراكز الشرطة في سوريا. يقول عام 82 كل فترة فترة احنا ينقلونا الى مدينة اخرى بحسب ظروف عمل الوالد. فيقول في آخر 82 رحنا سكننا في حمص، وسكننا في حارة يعني هادية وما فيها مشاكل، والحارة فيها ناس يعني أثرياء وكذا. كان من بينهم جارنا، لكن الجار هذا كان من أثرى أهل حمص، ويقولون عنه سوالف إن هذا يعني فجأة ورث من أبوه، وفجأة صارت عنده محلات ذهب ومحلات يعني بلاوي. يقول فإحنا كانت علاقتنا يعني علاقة جيران، وإحنا كنا صغار فكنا نمشي مع عيالهم. عنده ولدين، واحد عمره 20 سنة والثاني عمره 17 سنة. لكن أبو 20 سنة هذا يقول يا أخي في البداية إحنا ما ندش السالفة، لاحظنا أهل الحارة كلهم ما يقربون أو ما يتعرفون على العيال هذول، لأن أبو 20 سنة هذا عمره يعني قضاه وهو في حالة نفسية، الولد كتوم بشكل رهيب ويخاف من أي أحد، وعنده رهبة بأنه يتعرف حتى لو على شباب كبره يعني، وكان ما يطلع إلا هو ماسك إيد أخوه اللي أصغر منه اللي عمره 17 سنة. يقول إحنا كنا نستغرب. يقول في يوم الأيام لعبنا كورة معهم، يقول أنا كنت بعمرهم يعني، فيقول الولد هذا اللي عمره 20 سنة قاعد ما يلعب طبعا، وأنا ألعب مع أخوه مع مجموعة من شباب الحارة يعني، لكن يدخل يلعب وياهم وما له علاقة فيهم، علاقة يعني أصدقاء وكذا، لا مجرد يلعب كرة معهم وبس، لكن ما حد يقرب عند بيته ولا يزوره ولا يزور أحد، هذول الصبيان الاثنين. يقول بما أن إحنا جيران فلما طلعنا من الملعب رايحين البيت يعني، وإحنا بيوتنا جنب بعض، فقعدنا نتمشى. يقول أنا لاحظ هذا الكبير ماسك بإيد أخوه وخايف أنه يقرب مني، استغربت منه يعني، يقول أنا ما فهمت سالفته. المهم رحنا البيت، فأنا سولفت القصة هذه لوالدتي، قلت لها يا أم هذا جارنا تدرين عندهم ولد، الولد يخاف وما أدري شنو قصته، يمكن مجنون يمكن شيء، ودائما ماسك بيد أخوه اللي أصغر منه. قالت يمكن مسكين ولد تعبان ولا شيء، ما تدري بالظروف. يقول اليوم الثاني احنا رحنا المدارس الصبح، أمي يعني تبي تتعرف على الجيران، راح يعني جابت لهم نفس النقصة أو صحن يعني طبق يعني حلو وكذا علشان تتعرف على جاراتها. راحت حق جارتنا اللي هذول عيالها الاثنين، فقعدت تسلم عليها وكذا، وإحنا جيرانكم وتونا نازلين ومن هالكلام يعني تعارف. فيقول تذكرت أمي السالفة اللي أنا قايل لها سافت ولدها، ف سألت الأم قالت لا ما يخالف أنا بسألت سؤال وسامحيني يعني، لكن الولد يعني شاف ولدكم الكبير هذا اللي عمره 20 سنة كأنه يعني الولد شوي مو طبيعي، شنو في عسى ما شار وكذا. يقول أول ما سولفت الأم وقعدت تبكي، قالت لها والله ولدي هذا من سنتين وهو على الحال هذه، ما احنا عارفين شنو قصته. لا وانا ما ابي اقول لك شيء بعد تخافين ولا يمكن حتى تشيلون من عندنا يعني ما تسكنون جنبنا يعني. قلت لا ليش وش دعوه ولا درج يعني. قالت والله شي اقول لك يا اختي، السالفه ما فيها ان ولدي هذا متلبس الجن، وانا احذركم من القصه بصراحه لان القصه فعلا مرعبه. قالت شلون يعني متلبس الجن؟ قالت تدرين ولدي بنص الليل يقوم فجأة يركض ويطلع من الباب وقوم يركض بالشارع وإحنا نركض وراه. تدرين مرات بنص الليل ندور عليه ما نلقاه، نطلع برا نلقاه يصرخ، نقعد نتلفت يمين ويسار ما احنا عارفين وين مكان الصوت، نلقى ولدنا معلق من رجوله في الشجرة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تكلمين جد؟ قالت إيه والله، ترى صالنا على الحال سنتين وإحنا تعودنا، حتى أخوه تأقلم عليه، أخوه اللي أصغر منه، أخوه ما يخاف خلاص، لأن أخوي نام جنبه وشاف البلاوي. يقول مرات يما أخوي يصحى من النوم يتعلق فوق الشباك، يتعلق على الباب، مرات تكون في شغلات يعني العقل ما يصدقها. تقولها مثل شنو؟ تقول يعني والله ما أدري شو أقول لك، أخاف يعني تخافين وكذا، ترى هذه يعني إحنا سألنا شيوخ. قالت لها يا بنت الحلال قولي. قالت تدرين الولد مرات لما يمشي يعني يمشي على إيدينا بالليل ونص الليل، يقوم يحط يعني يقوم ينزل على الأرض يوقف على إيدينا ويمشي، لكن إذا مشى كأن إنسان يمشي على رجوله بشكل احترافي، يمشي يمشي، يطلع من الغرفة ويطلع من البيت ويطلع بالشارع وهو على إيدينا، وإحنا يعني شيء مرعب، يعني نص الليل ولد قايم من فراشة يمشي على إيدينا، ولما نلحقه ونحضن فيه ونمسكه وكذا شوي يصحى ويقوم يصرخ ويخاف. والمصيبة إنه ما يحضن لا أبوه ولا يحضني أنا، يدور على أخوه يقعد يصرخ يصرخ يصرخ لين يجي أخوه يحضنه، يخاف من كل الناس إلا من أخوه. وما خلينا شيخ، ما خلينا حتى العرافين والسحرة بيني وبينك رحنا لهم علشان ندور أي حل، ما احنا عارفين، اللي يقول فيه جن، اللي يقول فيه مارد، اللي نبي نعرف شنو الأسباب أبدا. وأبوه مسكين تعبان معاه بشكل رهيب، لكن هذه قسمتنا. وإحنا والولد ترى أبدا ما يطلع من البيت، أخوه يروح المدرسة ويرجع ويقعد هذا ينتظر أخوه إلى أن يرجع، حتى أن أخوه قام يتضايق وصارت في حالة نفسية من كثر ما يشوف البلاوي ويسمع الأصوات بالليل. والولد يعني مرات يصدر منه أصوات غريبة كأنه في إنسان داخله. وهذه سالفتنا. والحارة يدرون في بعض الأمور وقاموا حتى يحذرون عيالهم إن ما يمشون مع عيالنا. يقول أمي يوم سمعت السالفة هذه قالت يعني بصراحة ما ندري هل واحد يصدق هالأمر هذا ولا ينكره. قالت يبين. وفعلا يقول اليوم اللي بعده بنص الليل أصراخ في هالبيت خلى أهل الحارة كلهم يصحون، لكن متعودين يسكرون بيبانهم وشبابيكم من الخوف. يقول لكن إحنا اللي ما إحنا متعودين على السالفة هذه، مثل ما تقول يا أبو طلال الوالد يعني إيمانه قوي وتعرف ضابط وشايف بحياة البلاوي فما يخاف، وكان ينبهنا ويقولنا ترى الكلام هذا أنا ما يدش مخي ولا صدقونه وخلكم معاه طبيعي، يمكن الولد في حالة نفسية ويمكن يبالغون. وحتى صراخ الولد يقول عادي يعني حالة حال أي واحد مثلا عقله يعني خف وممكن تصدر منه هالأمور هذه. يقول اليوم اللي بعده أبوي يطلع من البيت يبي يركب سيارته، يلقى الولد راكب داخل السيارة. يقول أبوي قام يخاف، يقول أنت شلون ركبت السيارة؟ السيارة مقفلة، لا الولد يعني مثلا كاسر الزجاج، لا أنه مثلا فاتح الباب، شلون؟ يقول أبوي لكن يعني قال انزل انزل حبيبي، وراح الولد يركض لبيتهم. يقول بعدها بأسبوع وصارت عندنا كارثة اللي قلنا خلاص لا لا لا احنا مستحيل نقعد هني. يقول صحينا على الساعة واحدة ثنتين بالليل ولا صوت صراخ داخل بيتنا. يقول احنا قمنا نبكي من الخوف ورحنا عند ابوي وامي، ويقول حتى امي وابوي مخترعين هالصوت هذا داخل بيتنا. يعني ما هو صوت مثلا الولد هذا جارنا والصوت بعيد، لا داخل البيت. يقول قعدنا ندور بهالليل داخل البيت، واحنا يقول تونا يعني ساكنين، خفنا انه يكون البيت في بلا. يقول لما دورنا ولا الصوت وين؟ داخل الحمام. يوم فتحنا باب الحمام ولا هذا والجارنا يصرخ داخل الحمام وخايف من عندنا المسكين. احنا ما احنا عارفين شلون دخل بيتنا وليش قاعد داخل الحمام، والحين احنا شلون نتصرف معاه. يقول رحنا ركض علشان نادي الجار، ولا الجار بالشارع هو وزوجته واخوه يدورون على ولدهم. قلنا لهم تعالوا ولدكم موجود عندنا داخل الحمام موجود. ويجون فعلا ولا هذا الولد، انا اخترعت صراحه، ولا هذا الولد داخل الحمام. الحين شلون نسأل؟ الولد ما يرد، الولد ما يتكلم يعني. فاعتذر من جارنا وكذا، خلاص سامحونا يا جماعة. راح يقول احنا ما نمنا طبعا، انتظرنا للصبح. فأبو قال يبقى انتم جدامكم حل واحد، يقول حق عائلتنا جدامكم حل واحد، يا ان يعني نوطد علاقتنا فيهم ونحتك ونفهم شنو قصة هالولد ونتعود ونتأقلم حالنا حال أهله، أو أن نشيل. يقول بصراحة يعني كنا إحنا هم مكبرين رأسنا، إنه مو معقولة الولد يمكن خف عقله وممكن صح دخل بيت. يقول لكن عنده بعض العادات الخارقة. يقول بصراحة شلون دخل بيتنا وإحنا ما سمعناه وداخل الحمام. المهم يقول اليوم اللي بعد قمنا نزورهم ويزورونا وكذا، والولد أبدا ما هو راضي يتأقلم معانا. يقول إحنا رفضنا أن نشيل من البيت، وظروف أبوي، أبوي أصلا مو ناقص مشاكل، ويلا حصل سكن بيني وبينك، ما نبي نطلع، خلاص خلنا نتأقلم، ويعني علشان إحنا نطمئن أن نعتبره إنسان مريض وخلاص. يقول فعلا قمنا نحتك فيهم، وشوي شوي جت إجازة الصيف. يقول احنا عندنا بيت نصيف فيه دائما، يعني في طرف حمص جهة تدمر، منطقة تدمر. فيقول بيت قديم حق جدي وكذا، لكن بيت حلو حوالي مزرعة وحيوانات وكذا. يقولوا فعلا رحنا. يوم رحنا طبعا خذينا معانا جيراننا، قلنا لهم تعالوا معانا وصيفوا معانا واستانسوا والجو حلو هناك ومزرعة ومن هالكلام، اقتنعوا وراحوا معانا. يقول يا ابو طلال راحوا معانا، الرجاجيل عندهم مثل البيت الصغير بروحهم والنساء بروحهم، ومبسوطين احنا العيال ونلعب وحصن وبط وحمام وحركات. ويقول والولد منعزل عنه. يقول يوم جا الليل ويختفي الولد، انقلبت الدنيا، الأم تصرخ لأبو يصرخ الحقو عليه والراح وين كذا، ولا الولد داخل على حظيرة، الحظيرة فيها اللي هو الدجاج يعني. يقول توقع شو مسوي الولد. الولد ماسك الدجاج ويقطع فيهم بسنانه، يعني يمسك الدجاجة من راسها يعضها يقطع راسها، وحلجه ووجهه كله دم، ما يخلي حيوان يقدر انه يفترسه الا يفترسه. طبعا ما ياكل بس يقطع فيهم، بس يقطع ويصرخ ومسوي مجزرة. يقول والله يا ابو طلال لو شوف شكله انك تخترع وتخاف منه. قلنا احنا شلون هل انسان متوحش هذا؟ شلون كنا نطلع وياه ونجي؟ يقول هني أصابنا الرعب إن هذا ممكن ياكلنا وإحنا نايمين بالليل. والولد سبحان الله، الله معطيه عافية، يعني من كثر ما هو منعزل بس ياكل بس كذا وصاير ضخم، لكن عقله يقول لي والله يبطى ما إحنا فاهمين هذا اللي فيه جن ولا هو مجنون ولا شنو قصته. المهم ذاك اليوم كان رعب يعني غير طبيعي. يقول أبوي أبدا ما زعل ولا شيء، بالعكس دخل أبوه وأمه عليه ونظفوه، وأخوه ماسك فيه وسوى نفسه كأنه ما صار شيء، وقال تعالوا تعالوا خلنا نتعشى ونستانس وكذا عشان يبي نسينا السالفة. يقوم بنص الليل ويقعد الولد يصرخ يبكي يبكي الولد، يقول واحنا غرفنا جنب بعض، والولد يبكي يبكي يبكي يصرخ يصرخ يصرخ وهو يحضن اخوه. هني ابوي قال هذا الموضوع ما ينسكت عليه، مسك ابوه قال اشوف الحين احنا بين عيش وملح واحنا جيران واخوان ومن هالكلام، يا اخي ليش ما تعالج ولدك؟ قال له والله ما خليت شيخ، ما خليت حتى البصارة والسحرة والكذا، هذول كلهم كل واحد يخربط علي يعطيني سالفة، وأنا صراحة ماني عارف. قال أشوف في واحد مشهور جدا بهالقرية هذه اللي احنا عايشين فيها الحين، أبوديك يا الصبح تجي معاي وجيب ولدك وجيب أخوه علشان الولد هذا بعد لا يتنرفز علينا، وخروح حق الشيخ. قال ما في مشكلة. اليوم الثاني يقول فعلا أبوي وجارنا مع الولد هذا وأخوه وياخذهم إلى الشيخ. هني حصلت الصدمة بالسالفة. يقول أبوي ودا عند شيخ دين وإنسان جدا يعني زاهد وأبدا ما يتعامل لا بالفلوس ولا شيء، ويدي يعالج الناس بالأدوية الشعبية لأنه شايب، لكن الكل يحبه والكل يعني يزكيه، يعني ما نزكي على الله. المهم وده الشيخ أول ما شاف الولد ويقرأ عليه يقرأ عليه يقرأ عليه، الولد يصرخ وهذول يربطون فيه وحالتهم حاله، ويقرأ عليه الشيخ ويقرأ خلوه خلوه. الأبو يقول يوم شاف الولد يصرخ وكذا يقول لا لا خلاص شيخ خلاص ما له داعي، ما يقول لا شنو ما له داعي خل الولد. قال له غصبا عليك مو بكيفك، انت جايب الولد هذا يعاني الولد، حرام عليك اللي قاعد تسوي، خله شوي يقرا عليه يقرا، والولد يصرخ يصرخ يصرخ شوي ويغمى عليه. يوم اغمى عليه الشيخ استانس قاعد يضحك ويقول ابوه ابشرك وكذا. يقول الابو صار وجهه اصفر، قال له شنو شيخ شو صار؟ قال له ابشرك مبين الولد كان فيه مس من الشيطان، مس، وهذا المس فعلا يخلي الواحد يعني مثل المجنون، يعني مثل ما الناس تعتقد انه داخله جن وكذا، هذا مس من الشيطان. لكن الولد اكيد تعرض لموقف اللي خلاه يصير فيه الامر هذا. الابو يقول لا كان عادي الولد وكان طبيعي قال ما يخالف خلي يصحى الولد ان شاء الله ونشوف. يصحى الولد يقوم يصرخ، الشيخ يقوم يقرأ عليه يقرأ عليه يقرأ عليه لين يتعب الولد من الصراخ ويغمى عليه. قال هذا الولد تخلونه عندي، تخلونه عندي ليل يوم الثاني أقرأ عليه ما تأخذونه. قال يا شيخ أنا زوجتي هناك في البيت الثاني. قال لا لا جيبهم وتعالوا هني تسكنون عندي بالغرفة، عندي حاط غرفة أنا حق اللي يجوني من القرى الثانية، ناموا عندي واستانسوا وعشاكم موجود وكذا. يقول بن حلال الشيخ ما قصر ويانا، عشاء فطور غدا ليل يوم الثاني، واستمر على الكورس الثاني من القراءة أو يقرأ على الولد. يقول يا أبو طلال شو أقول لك، أبوي يسولف يقول ليتات تطفي وتشتغل، البيبان ترجع، الشبابيك يقول رعب رعب ما هو طبيعي، كأن اللي فيه يعني قبيلة جن داشة داخله. والشيخ يقول هذا مس من الشيطان، اللي فيه شيطان أصلا. يقول شوي ويغمع الولد، هذا اليوم الثاني. يوم صح الولد يقول من نظرة الولد، طبعا الكلام هذا اللي يسولف الأبو، من نظرة الولد أنه كأنه صحى، كأنه يعني التفت ينادي أبوه يقول هالشيخ هذا منه ومنه هذا، يتكلم عن الضابط اللي الحين قاعد يسولف. يقول قام يفهم يعني يستوعب من اللي حواليه. هني تأكدوا أنه يعني فكت عقدته. يعني الولد شي يقول، يقول أبوي هذا لا تخلونه يقرب جنبي، وين أخوي؟ جاء أخوه وحضنه. هني الشيخ، وهذا الشيخ عنده خبرة مر عليه الدنيا، كبير في العمر ومؤمن بالله وإيمانه قوي وكذا، فهم الولد يعني كأنه في شيء خايف من أبوه، فقال خلاص اسكت اسكت شوي وكذا عشان ما يبيه يخرب السالفة. قال الولد لازم أخذه بغرفة بروحنا. قال الأبو لا لا لا شيخ ما له داعي وكذا. قال لا لا لازم أخذه علشان بس أبي يعني أحط عليه ماي مقري عليه وكذا، ما يخالف. قال لا لا ما يخالف شيخ الله يخليك جزاك الله خير وانت ما. قال لا أنا لازم أخذ الولد بالغرفة بروحنا، لازم أقرأ عليه بيني وبينه بروحنا علشان ما ترجع للحالة. يقول الأبو وجهه أصفر أحمر من الخوف ويرتعد يقول وأنا التفت على الجارة أقول ابن حلال ايش فيك، خلي الشيخ ما قصر، خله ياخذ الولد يقرأ عليه بالغرفة الثانية، شو المشكلة؟ قال لا ما يخالف ليش، ما له داعي طولنا الموضوع. قال لا يطولنا الموضوع، ولدك صار له سنتين مثل المجنون الحين توه يصحى، خله احنا مبسوطين بالعكس. وياخذ الشيخ الولد ويروح بالغرفة. قال حق الولد حبيبي اسمعني، انت خايف من شيء، أبوك سوالك شيء، فهمنا. قال والله يا شيخ الله يخليك تكفى لا ياخذني أبوي، والله العظيم أبوي يسوي فيني يعني شغلات غريبة. قال تكلم تكلم يا ولدي، ترى اللي قاعد ويانا الثاني هذا جاركم، هذا ضابط لا تخاف، هذا ضابط وأنا شيخ وأبوك موجود بالصالة لا تخاف، قول لي وصدقني راح أساعدك علشان لا ترجع لك الحالة مرة ثانية. قال أمانة شيخ تكفى الله يخليك ابعد أبوي عني. قال شنو صار؟ قال اسمع يا شيخ، قبل سنتين خذاني أبوي إلى تدمر، قبل لا أقول لكم السالفة بفهمكم نقطة. تدمر من أقدم وأعرق المناطق اللي فيها آثار، حالة حال مثلا الحضارة الأشورية في العراق، مثلا الفراعنة اللي موجودة في مصر، مثلا اللي موجودة في الأردن، آثار. هذول الناس بعضهم ينقب عن الآثار، شلون يجيب سحارة، يقدم قربان، يسوي بلاوي. وكانت من بين هالقصص قصة هالولد هذا، أبوه وداه إلى تدمر يبحث عن الآثار. لكن ليش خذ الولد وياه؟ لأنهم كانوا جايبين ساحر، هذا كان جايهم من المغرب والثاني جايهم من الأردن والثالث كذلك سوري من أهل حمص والرابع اللي هو أبو الولد. قالوا له إحنا لازم نقدم قربان حق الجن اللي هم شياطين الجن علشان يدلونا وين المكان اللي فيه الكنز ويستخرجونه لنا. طبعا هم عندهم اعتقاد، وهذه كثيرا تحصل في حتى في أسوان أو أعتقد في الصعيد في مصر، كل ما يحفرون في آثار عندهم، لكن شلون يسمونها القلة أو الغلة، هذه لازم يجيبون ساحر علشان يسخر لهم الجن اللي يحرسون الكنوز ويطلعهم. لأنك يقول لك بعض الكنوز إذا تحفر الكنز يختفي يغوص بالأرض أكثر لأنه محروس من الجن، طبعا هذا باعتقادهم. فلازم يجيبون ساحر ويقدموا له القربان، مرات يجيبوا له بنت، يذبحوا له بنت، يغتصبون بنت، يجيبون ولد، يجيبون أي شيء يطلب الساحر. من بين هالطلبات اللي طلبها الساحر هذا من أبو الولد أنه يجيب له ولد يكون قربان للجن. قال لا ما في مشكلة، قال لازم يكون ولدك. قال مو مشكلة أضحي بواحد وعندي واحد بس يطلع الكنز. ويقول فعلا جابوا الولد إلى تدمر مكان الأثار، وقعد الساحر يقرأ ويسوي حركات شوي ولا طالع لقطو أسود. هذا اعتراف الولد حين يقول أنا ما شفت القطو أسود يطلع من بين البخور وال يعني الدخان وكذا، وكأنه يعني نط علي يعني على جسمي واختفى، ومن يومها أنا كأني عايش في حلم اللي هي سنتين الماضية. طبعا يقولوا له أنت تدري أنك كنت تركض أنت؟ قال أبدا، أنا كأني ذاك أمس يعني من لحظات كنت في تدمر لما نط علي القط، والحين ما أتذكر أي شيء من هالسنتين اللي فاتوا. لا حول ولا قوة بالله. يوم طلع الشيخ قال حق الأبو، قال أنت ما تخاف الله. الأبو فهم على طول. طبعا الأبو ليش ما كان يبي الشيخ ياخذ الولد على صوبه؟ يخاف أن الولد يسولف، وأن سالفة أنه كان يوديه عند شيوخ يوديه عند كذا طلع كذب. كل ما يقول حق زوجته أنا بأخذه بوديه عند شيخ، لكن الحقيقة مو عند شيخ. صار له سنتين وهو ياخذ الولد ويحطه في تدمر، فالولد تجيه الحالة ويتلبس الجن، يقوم يركض يركض يركض يركض ويتخشش بين هالصخور والأماكن. لما يقعد يعرفون أن هذا المكان اللي فيه كنز، يعني مسوي ولده كأنه كلب، يعني البحث مال الأثر. سنتين، ومن هالآثار اللي طلعها الأب اغتنى، اللي اغتنى فجأة والناس السولف عنه ما هم عارفين هل هذا ورث ولا شيء. طلع مطلع آثار وبايعها برا ومذوب الذهب ومسوي بلاوي. طبعا قانون اللي هو في سوريا أي شخص ينقب عن الآثار إعدام على طول، هذا إذا يعني خففوا عليه صار مؤبد. مالكم بالطويلة، يوم واجه الشيخ ويقول والضابط هذا موجود كذلك، قام الأب هرب، الحقوا ألقوا القبض عليه وبلغوا السلطات الأمنية، جو حققوا في الموضوع. قالوا له منو اللي معاك؟ قال معاي فلان هذا أردني، والثاني من أهل حمص، والثالث مغربي. شيكوا على المغربي ولا مسافر من زمان ماخذ نصيبه وهارب. راحوا ألقوا القبض على الأردني وألقوا القبض على السوري الثاني اللي من أهل حمص وعلى أبو الولد هذا. طبعا انكشفت السالفة وفتشوا بيته ولا عنده بلاوي آثار، حتى لاقي آثار غالية من الذهب مذوبها ويبيعها كذهب عادي. شوف من حقارته بس يبي فلوس، يعني بايع حتى تراث وطنه. بايع يقول لك الحين لو تسألون في بعض المتاحف اللي موجودة في بريطانيا تلقى فيها آثار من الحضارة الآشورية، مثلا من تدمر، من الأردن، من مصر، تقول شلون وصلت؟ هذا اللي وصلها أهم الخونة اللي بيع آثار بلده. طبعا مو كلهم، هذه يعني قلة، لذلك حطوا عليهم قانون الإعدام. مالكم بالطويلة، تم بالفعل تنفيذ حكم الإعدام بالأب هذا وكذلك بالأردن والثاني من أهل حمص، والولد طبعا الحمد لله رجع طبيعي يقول. وصادروا الأجهزة الأمنية جميع الثروة اللي عند هذا الرجل وانتهت السالفة. الله يحميكم ويحفظكم، وفمان الله، مع السلامة.